ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذا السؤال وجه لعلي رضي الله تعالى عنه، قيل أأنت أفضل أم أبو بكر؟ قال أجيبك برأيي أم من كتاب الله؟ قال السائل من كتاب الله. قال علي هل تعلم أن الله حصر التقوى في اثنين من عباده، في رسوله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ فقال سبحانه الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق رسول الله، والذي صدق به أبو بكر، أولئك هم المتقون. ثاني اثنين، أبو بكر لما أسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فأول من آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وما دعوت أحدا للإسلام إلا تردد وتلكأ إلا أبا بكر، ولأجل ذلك ثوابه عند الله يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسامرني ذات ليلة، يؤانسها ويداعبها، فقال عليه الصلاة والسلام أتدري أو من هو أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة من هذه الأمة؟ قالت فجال في خاطري أبي، ولكن قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام أول من يأخذ كتابه بيمينه من هذه الأمة يوم القيامة عمر بن الخطاب. فقلت يا رسول الله وأين أبي؟ قال عليه الصلاة والسلام أبوك زفته الملائكة من قبره إلى الجنة زفا. ثاني اثنين في إسلامه، وثاني اثنين في هجرته، وثاني اثنين في غزوة بدر لما جفل الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة الشريفة إلى الله تعالى، جاء أبو بكر خلف رسول الله، سقط رداء النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر من خلفه ورفع الرداء على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على رسلك يا رسول الله، والله لن يخزيك الله أبدا. ثاني اثنين، ثاني اثنين في قبره لما دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه وقفتنا إن شاء الله تعالى وبحوله وعونه وقوته وتوفيقه ومشيئته وإذنه، مع قول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا. معية الله، معية الله الخاصة، الله سبحانه وتعالى له المعية العامة، كما قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معية عامة كما قال الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معية عامة حتى مع الكافرين بعلمه وقدرته وإحاطته، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. هذه معية عامة، ولكن المعية الخاصة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، أبو بكر الصديق، لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سراقة بن مالك: فكان أبو بكر كثير الالتفات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. أبو بكر يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: أذكر الطلب فأسير أمامك، وأذكر الرصد فأسير خلفك. أبو بكر لما دخل الغار استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع ثوبا كان يتلحف به، وسد به ما في الغار من ثقوب، وبقي ثقبا، فجعل قدمه على الثقب ودخل رسول الله. بعد أن مهد أبو بكر الغار للنبي عليه الصلاة والسلام، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ أبي بكر ونام عليه الصلاة والسلام، وإذا بحية تلسع أبا بكر من داخل الثقب على قدمه التي رقد عليها الوجه الكريم العظيم الشريف، وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لا يتزحزح ولا يتحرك، والحية تلسع حتى نزلت قطرة من دمع أبي بكر على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت أو لسعت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرنيها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل عليها. قالت عائشة: فوالله ما شكى أبي بعد ذلك من قدمه حتى لقي الله تعالى. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. المعية الخاص. قارن بين هذا وبين قول موسى لبني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحزن، إن الله معنا، لأن بني إسرائيل ما استحقوا معية الله، مع أن وعد الله تعالى: لن يصلوا إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ومع ذلك لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أبو بكر قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. قال عليه الصلاة والسلام: أفي خوف يا أبا بكر؟ أفي شك يا أبا بكر؟ قال: لا والله يا رسول الله، والله لا أخاف على نفسي، فأنا إن مت فإنما أنا واحد من الناس، ولكن إن مت أنت ماتت البشرية جمعاء. أصحاب موسى قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ولذلك قال موسى إن معي ربي سيهدين. أصحاب موسى بعد ذلك قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وأبو بكر ومن معه يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكم مقاتلون. إن الله معنا، معية، معية خاصة كالتي قالها الله لموسى وهارون. قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معية كيف يتحصل لها المؤمن عباد الله؟ في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وسبحان الله، لما كان الأمر لبني إسرائيل قال الله استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولما كان الأمر للمؤمنين قال الله استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كأنما قال الله لبني إسرائيل استعينوا بالصبر والصلاة ولن تقدروا على ذلك، فهي كبيرة إلا على الخاشعين، والخاشعون الذين يصلون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الفوز والفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهناك استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، أي وأعينكم عليها. فإذا أردت معية الله تعالى فكن مصليا صابرا. قالوا الصبر هنا الصيام، والصبر يشمل كل أمر الله، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على قضاء الله وقدره. معية الله، معية الله للمؤمنين لما جاهدوا في سبيل الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعلموا أن الله مع المتقين. في القتال، نعم في القتال، إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. الله مع الصابرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

إن الله مع الذين اتقوا التقوى والذين هم محسنون. وبتتبع الآيات في كتاب الله معية الله للمتقين والصابرين والمحسنين. فإذا حقق العبد التقوى وجعل بينه وبين عذاب الله وقايا كان في معية الله. وإذا عبد العبد الله إلى درجة الإحسان مراقبة لله، وإذا صبر العبد بما أمر الله كان في معية الله تعالى، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقرضتم الله قرضا حسنا وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يكفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الآية لبني إسرائيل لما بعث موسى 12 نقيبة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يكفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. سبحان الله، في آيات المعية الكلام عن الجهاد، قتال الأعداء أو عن جهاد النفس. فإذا جاهد العبد نفسه وجاهد أعداء الله كان في معية الله تبارك وتعالى. ومن كان الله معه فمن الذي عليه؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن. وبعد ذلك بعموم الآية عباد الله، فإذا حقق العبد ما يوجب معية الله من الإيمان والتقوى والصبر والإحسان وإقام الصلاة والاستعانة بها وبالصبر وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزير الرسل وتعظيمهم وإقراض الله قرضا حسنا أزال الله عنه الحزن. لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. سكينته عليه، قال بعض المفسرين أي أنزل الله سكينته على أبي بكر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزلت السكينة عليه من قبل، أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وهذا شعار الهجرة إلى الله عباد الله. إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ومن الامتحان والاختبار والابتلاء لنا جميعا في هذا العام وما قبله من أعوام توافق ذكر الهجرة ورأس السنة الهجرية ذكر الميلاد وأعياد الكريسمس ورأس السنة الميلادية. فانظر إلى نفسك أي الدار تختار، مع العلم أن مشاركة الكفار في أعيادهم وتهنئة الكافرين بأعيادهم فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها ردة عن الإسلام والعياذ بالله، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ردة أقل ما يقال فيها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، تهنئة الكفار بكفرهم وإقرارهم على باطلهم، احتفاءات بأعياد خلاصتها أن المسيح قد قتل والصلب ثم رفع، والله يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك لما سئل ابن القاسم رحمه الله صاحب مالك صاحب الإمام عن مشاركة الكفار بإهدائهم للهدايا أو تهنئتهم في أعيادهم، قال أخشى على من فعل ذلك الكفر. الكفر لأنه تأييد على الباطل. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله. قال الله الذين لا يشهدون الزور، الزور أعياد المشركين كما قرر ابن عباس وتلامذته من بعده، لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. جعل الله للأمة المسلمة عيدين، وعيدا يتكرر في كل أسبوع، يجتمعون فيستمعون إلى كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك من الأعياد فهي باطلة لا أساس لها. فاتقوا الله أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ونذكر المصلين بيوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء يوم عظيم. في الصحيح نجى فيه الله موسى وأهلك الله فيه الطاغية فرعون. يوم العاشر من شهر الله المحرم، ورد في الآثار هو اليوم الذي تاب فيه الله على آدم وأرسل الله فيه سفينة نوح وأخرج الله نبيه يونس من بطن الحوت، اليوم الذي كانت تتمة العشر بعد الثلاثين لما وعد الله تبارك وتعالى موسى 40 ليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب عند الله أن يكفر صومه ذنوب عام، ذنوب سنة. فصوموه عباد الله، تقربوا إلى الله بصوم هذا اليوم العظيم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله. قال ابن عباس كما في الصحيح: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم يفضله على سائر الأيام إلا يوم عاشوراء، أي كأنما تستوي عنده الأيام إلا هذا اليوم العظيم المبارك. وعن علي: تاب الله فيه على أقوام ويتوب فيه على آخرين. وهو يوم التوبة، يتوب الله على العباد. سئل شيخنا العثيمين يرحمه الله تعالى على أن الناس لا يتحرون هلال المحرم، ولذلك لا يستطيع أن يضبط يوم عاشوراء، فالناس كما تعلمون يتحرون هلال رمضان، ويتحرون هلال شوال، ويتحرون هلال ذي الحجة. هلال رمضان لصوم رمضان، وهلال شوال لختم الصوم وعيد الفطر، وهلال ذي الحجة لأيام الحج، ولا يتحرون هلال المحرم. قال: إن كان على ذلك فالأمر على ما عليه نتيجة الناس، النتيجة التقويم، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30 يوما. ما أفقه هذا الرجل يرحمه الله تعالى، وعليه ما عليه نتيجة الناس. وصح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركت القادمة، أي العام القادمة، لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. فلو صام المؤمن اليوم التاسع مع اليوم العاشر فقد أصاب السنة وأفلح إن شاء الله تعالى. واليوم التاسع يوم السبت، وهل يجوز صيام يوم السبت؟ نعم، فما بال الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم عند أبي داود والنسائي وغيرهما. هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه كالإمام مالك وكالإمام الزهري يرحمهم الله تعالى، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد إفراد السبت فالنهي عن إفراد السبت، وهو حديث يتعارض مع كثير من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والعبد إذا صام يوما وأفطر يوما لابد أن يصوم السبت في كل أسبوعين. ويتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما سأل زوجه لما كانت صائمة يوم الجمعة قال أصمت قبله؟ قالت لا. أتصومين بعده؟ قالت لا. قال إذا افطري، ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا صام أحدكم يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، وبعد الجمعة يوم السبت. ويتعارض مع الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كما يصوم شعبان، كان يصومه كله ويصله برمضان. وشعبان فيه كم من أيام السبت؟ 4 أو 5. ويتعارض مع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، والتسع من ذي الحجة فيها كم من أيام السبت؟ يوم أو يومان. ويتعارض مع الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وحسنه الألباني في صحيح الجامع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أكثر صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي السبت والأحد، ولما سئل عن ذلك قال عيدان من أعياد المشركين أحب أن أخالفهم. ويتعارض مع الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. فكل هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن صيام السبت لا حرج فيه، بل ثوابه عظيم إذا وافق هذا اليوم يوم التاسع لإكمال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عجز عن صوم اليومين فلا يترك صوم يوم عاشوراء. صيام المحرم أصلا أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما عجز الإنسان على الصوم فلا يدع صوم عاشوراء، وليحتسب هذا الأجر. وقد احتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته أن يكفر الله لهم ذنوب سنة، وما كان الله أن يرد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني أحتسب عند الله أن يكفر ذنوب سنة. فصوموه إخوة الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا عاشوراء وأن يجعلنا من المقبولين، هو ولي ذلك والقادر عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائفين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم وفقنا لهداك